أحسن الله إليك. هذا السائل أيضا يقول: هناك كثير من الأحكام التي تستجد في مجال الطب مما يدخل في فقه النوازل كنقل الأعضاء وتغيير الجينات وبنوك الدم والأعضاء، فما الضابط في هذه الأحكام؟ الضابط في هذه الأحكام كما قلت أن ألا ينبري لها شخص واحد، ويعني يحرص أهل العلم أن يجمعوا المختصين في هذه النوازل، فإذا أرادوا بحث نازلة طبية يجمعوا لها ثلة من الأطباء ومعهم عدد من علماء الشريعة، إذا أرادوا أن يبحثوا نازلة في غير الطب يجمع في الاقتصاد يجمع لها ثلة من علماء الاقتصاد وعلماء الشريعة، نازلة تتعلق بالمجتمع أيضا يدعون لها متخصصين في هذا المجال، وهكذا. ثم تدرس هذه النازلة، تكيف هذه النازلة، يدرس ما الذي يعني تؤدي إليه. ومعلوم أن الحقيقة الآن فقه النوازل يدرس الآن في الجامعات في الدراسات العليا، يدرس بعنوان النوازل ويدرس بعنوان الفقه الطبي وفقه القضايا المعاصرة، ويدرس أيضا تدرس موضوعات بنوك الحليب وبنوك المني، وتدرس أيضا اللحوم المستوردة وكيفية يعني ذبحها، وتدرس أيضا بعض القضايا المتعلقة بالمرأة مثل أطفال الأنابيب ومثل العمليات التجميلية وغيرها كثير جدا. ومعظم هذه المسائل الآن بحثتها المجامع العلمية الفقهية، وبحثتها أيضا هيئات كبار العلماء، واتخذت فيها قرارات يمكن الاستفادة منها. نعم.